بنتكلم عن الموضوع ده الاسبوع اللي فات. الحالة اللي احنا اشتغلنا وهي الإجراءات بعد فتحت مكاني الحمد لله رب العالمين. استقرار هنا وتقول لك مع الزيت والعمال دوله السنوي والسنوي كل حته بتكون يبقى انت واخد بالك ان ممكن يكون في جلد الابنورمالتيز ثاني حيواني. فالتنشر الابنورمالتيز ده السبب الثاني. حاجه بقى في السينوفين اللي بتسميها الكاميرا ريسبونس انكونتنس اتش ار ار في الامتحان بتيجي للنوم والنوم ريسبونس انكونتنس اتش ار ار او اليو اس ان ار صراحه يو اس ان ار ريسبونس اسبكتر ميكانيزم انكونتنس يبقى النوم ريسبونس أو يسرق سبيكتر ميكانيزم انكونتنس اللي هو اس ان ار او اتش ار ار. هو انت عارف يا ريت برنامج دوريات وكل طبيب بيعمل ايه في الانتيبيوتيك دوريات الانتيبيوتيك دوريات طبيعي بلاش الباين. لا يا دكتور بلاش الباين. اعمل ايه؟ ما اعرفش اضبط في حاجه. دول يعني ممكن مثلا لو حرروا كل ما Thank you.

depends on events and their needs and a lack of host training. لان انت عارف عمليه زي الاطفال حضرتك انا بشوف اطفال للاسف والمرض والكلام الهايبر ماركت والحاجات دي عامل 6 سنين وانا بستمبر الكلام ده ايه؟ او شايف مبرر مثلا او فيفا سكواير في كوكو دلع زياده عن اللازم قلتوا لحد 3 سنوات اعتقد مشكلة مش في السعر لو يعملها 5 6 7 مرات لو مثلا 5 6 مرات يعني انت 10 ايام بحر بس واللبن ب 60 جنيه انت اللبن اللي بشربه 120 دولار هتكون ساعتين وكمان لو تلبس هناك على اللبن مش هتلاقي يعني العيد ممكن الكلمه انت فاكرها في عيد ممكن يروح يعني الثلاجه بتاعتي ما فيهاش غير ميه عندك جواز اسمه الثلاجه فضلت 10 سنين ما فيهاش غير ميه الهاوس هي عملية الكاستريشن ان تخليه يمال ولا في مين؟ تعال دي نفسها كلمه الكاستريشن. والكاستريشن تمشي على 100%، ولكن لما بنيجي نشيل مبادئ الراحل بنسميها فاليو وسنيت متعمليه. لكن وين توسين هي عمليه سبيس اس بي بي فور بي اي وار ار ان جي سبيس. اللوكيشن اوف ذا بلادر نيك، لو البلادر نيك لوكيشن انترا ويندنج يبقى بنديهم ديسبوزل فاكتور اللي يحصل ويندنج ان كل كوز. اليونيت هاو ليمتس طول التحليل اللي لسه بدور التحليل، كل ما يبقى التحليل طويل كل ما يبقى فرصه ان يحصل ويندنج ان كل كوز قليله. لكن لو عملت له فرستريشن كيرلي والتحليل صغير نتيجه اي سبب حتى لو بدون فرستريشن عمليه التحكم في التطور مش مطلوب. البضائل المرمره زي ما قلت لك البضائل المرمره ويجمع البور وعلى عمليه المرمره تمشي شويه او تقوم او يحصل في سن البور. الويس الناس والبنات والقطط اللي هي سويه قوي، الناس اللي بتاكل كتير دايما بتصلح مبتلة إنجليز، يعني الأطفال اللي بتعشى متأخر وبتعشى حاجات كتير خاصة النشويات وتشرب مية كتير أو تشرب سوائل كتير سواء دافئ أو باردة بتبقى عرضة إن يحصل لها سلس بولي لاجئ تتبول على نفسها. ولذلك من ضمن العلاجات إن من الساعة 5 ما يخرجش، من الساعة 5 ما عادش يشرب عصائر ولا حاجات مدمنيه وغيرات البول وغيرات البول. البريد البريد يعني في بتيجي في حيوانات اكثر من حيوانات ثانيه، لو قلت لك البعض صغير وكويس علينا بتيجي فوق اكثر من في الاخرين. الجيم اللي تاني بروتين ولحد النهارده قعدت ابحث حتى على الجيم علاقه الجيم اللي بروتين بعمليه كونتنس او سلس البول مش عارف. اما اذا اثناء الكلمه تيجو تيجو عمل تروما للسكر ريجون او النمو سكر او نتيجه انه ممكن يعمل الدوره التنفسيه عمل تروما ممكن تبقى بين قدر من الطريقه، لكن كهرمون او حاجه زي كده عمل تخصص الاثنين واليورينا الكونتنس ما اعرفش. لو حد بحث عليها او كده سبب غير ان انا بقوله بقوله الساينس او اعراق الاوتاد سبوكس الكل او الجلد او بلد البريمس او بلد تنشيل من ريح البول زي حيوان. طبعا نتيجه ان البول على البريميوس او بين الفليت او في البريميوم انت عارف البول فيه اسفان ماتيريال وفي منها في حاجات اغلاق تقدر تبيعها كان دايما يكتب يعمل كده في البريميه على البريميوس تلحق المقاله نتيجه ان في كميه كور بتتبقى على المكان تريسترس موجوده اسس موجوده فبتبقى ايه ده هو بيحاول يعملها باللعاب لان اللعاب دايما ما بيعرفش بس زي ما بيتكلم. الانفلامات اللي قاعده في السن اماكن اللي انا قلت عليها ازاي نشخص حالة الكوليسترول؟ لازم تعمل ايدنتيفيكيشن اوف اناتوميكال ابنورمال. نقطة مهمة جدا نريد اثناء ان ممكن بسبب التباين من الاتباع دي حاجة كونجين او اناتوميكال ابنورمال او اناتوميكال ابنورمال لازم تعملها ايدنتيفيكيشن. والفانكشنال ابنورمال اللي احنا اتكلمنا عنه نعرف الحاجات ازاي. والكيس 3 طبعا صاحب الحاله هو غالبا صاحب الحاله او مربع الحاله او نص صاحب الحاله من مصدر حياتيه او فوائد. يا بالك الكاس او الحقه ممكن في الاتجاه بتاع عمال يتكون في اماكن غير طبيعيه وعلى فترات متكرره ومن بوظ الدنيا والفرشه كلها ركبت فوق اتصرف الهجوم اتصرف وانت طبعا هتتصرف. فالهيستوري مهمه جدا في تشخيص الحاله الفيزيكال اكزامينيشن هتفحص الحيوان كومبليت لما بتجي لك مشكله مسالك ما تحطش بس دماغك في المجال لا انت تفحص الحيوان ككل اللي بقول لك ممكن تبقى سيارات ممكن يبقى بس حيوان فيه ممكن يبقى حاله انفلاميشن في اي مكان يعني مش شرط يبقى الفص الكوز او المين كوز واقع في الريلر سيستم انا مش بحاول في الريلر سيستم فلازم تفحص الحاله كامله وبعدين تفحص تركز قوي على الريلر سيستم سيرم بايوكيمستري طبعا لازم تتعلم وتعرف انت هتعلم ايه بيو ايه الكرياتين السيرويد او السيروكسين يعني في حاجات هتتقلد في الموضوع الهرمونات اللي محتاج تحللها زي الهرمونات الفطريه او النسويه اذا كانت حيوان اليورين اناليسيس تحلل البول عشان تشوف لو في حاله سيستايتس في ستونز في كريستال في انفكشن في بلاد تعمل صورة البول كامله اللي انت حضرتك بتشوفها كتير يورين كانشر تعمل المزرعه عشان تشوف او مريضة الامان ميكس اللي هي عمليات المصرية بقى دي مهمة جدا لان التاج الزي اللي فيه كل الدول بقى التاج الزي اللي فيه جسم ده ما بين البرادة والريكتا البرادة واليوترس اليوريسرا والريكتا اليوريسرا واليوترس اللي فيه مجاية الباوز اللي فيه حاجة سينتس سيستايلس ان في ستون في المسار او ستون في الدروسة الكلام ده كله انت محتاج تعمل اشعاعات تصويريه بالتدريج اول حاجه بتعملها في الاكس راي يعني على الابن خاصه اللي هو ابن الجلود اليوريسرا لو هو مين الجلود اليوريسرا لو هو مين طبعا في الاكس راي فيلم يعني فيلم مش مصاب فيلم فيلم عادي تحط في الجلسه تحط الحيوان بتاعك وتاخد عليه فيلم الفيلم ده غالبا استرشاد غالبا الاول اي حاجه بتعمل الفيلم اعمل الفيلم ليه اكس راي المفروض ده فيلم استرشادي الا في حالات معينه اذا كان هناك اصابات او سكتات من النوع اللي هو رجل وبيت يعني بيمنع ظهور الاشعه فتظهر الحصوه وتطلع على الفيلم ماشي ده كده لكن معايا زي المرحله الثانيه تعمل في الخلاص يعني فيلم الصبر والفيلم الصبر ده ممكن الصبر تنفر من اليوريسرا يعني ريكتو جريد يوريسرو سيستو جرا يعني صبر تخش من الاسرى من اليوريسرا على اليورينا للبر وتلقى فيلم الصبر ريكتو جريد والراس ده ريكتو جريد على اليوريسرا وعلى المسام ممكن يبقى ديسندنت كونتراست ريكتو جريد اللي هو لما بتحكي الصبغه في الوريد في سواد بتوصل من الوريد على الرينا الحرق على الكبني على الحبيبات بتاع الكبني والنفروس تنزل الصبغه في الرينا الكبني في اليوريتر في البلادر وعلى الوسطى بعدين الصبغه تمشي كده من الدم على الكلى على اليوريتر على البلادر طبعا المسافه اللي بياخدها انتقال الدم من مكان الحق للكدني اقل من دقيقة اقل من دقيقة ولذلك انت بتحط الحيوان على الكاسيت الاول وبعدين تركب الكاميرا وتشوف الكونتراست الماتيريال بتاعتك اللي هتتكلم اول ما تعمل بوس انجكشن لازم النقطة بتاعتك كده بيظهر الكدني بعد اثنين ثلاثة تاخد نقطة تانية يظهر اليوريك بعد نص ساعة بعد ساعة تاخد نقطة تانية مين يظهر؟ البلاد نتيجة لتكبير البول طبعا مش جبت الأشعة دي يبقى أنا اللي غيرت ما تكتب عليها لو ما جابتش الأشعة مش اللي جابتش الصورات على الترسام طبعا تعمل الموجات فوق صوتية على الكلى وعلى القالب وعلى المسانة وعلى اليوريسرا اللي بتوضح لك حاجات مشكلة أكبر ممكن تعمل سي تي أو كمبيوترايز كونتراكت اللي هو الأشعة المرفعية، الأشعة المرفعية. الجولد ستاندرد تكنيك فور ايماجينج سيلولار سيستم اللي هو المنظار اندوسكوب، خاصة منظار المسافة سيستوسكوب، لأن المنظار نتيجة she has to ensure the risk. When you risk of sphincter mechanism بتاعها غير المين، المين عنده أكثر من sphincter mechanism. وبنقيس الضغط داخل المثانة بنسميه انترا فيزيكولا بريشر. بنقيس الضغط داخل المثانة اللي هو بنسميه CMG سيستوميتروجراف. CMG ده سيستوميتروجراف اللي هو القياس الانترا فيزيكولار بريشر. بنقيس الضغط داخل المسافه بنفس الفكر نفس الجهاز النور دايناميك وبتدخل الاسفاره في المسافه وتبدا تعمل فيلينج تضخ فوق يا رب جاز زي السو 2 او الروم اي او صلاي جوه المسافه جنبه تدريجيا. حط فاهم مني تلاقي كانت الضغط جوه المسافه كذا على الجهاز. فهو 200 مللي يبقى الضغط بقى قد كده. فهو 300 مللي يبقى الضغط بقى قد كده. فهو 600 مللي واللي يكون كباسيتي بتاع النورمال بلاد اللي بعدها تنقلب يبقى الضغط هنا زاد قوي. على زاد قوي ليه؟ المسافه انقلبت. قال لك لا ما خدش اكتر من كده. فتلاقي الدور راجع من حوالين الاسطار. خلاص؟ لكن لو قال 600 700 سيد المهندس وباراليسيس بروفيتس الناس المساله عماله تتغير والضغط لسه كانها فرق في الميلي يبقى الضغط داخل المساله غالي قوي باتاك لايك ستراكشر او ساك لايك ستراكشر المعرضه اللي يحصل فيها يقول لك الكونتنس ولا ما يحصلش لو ان علاقتها باليو بي دي بالضغط داخل التحليل علاقه مش مظبوطه. إذا لو أنت حطيت مللي ولقيت ضغط السمع يا إذا الضغط هنا داخل المسألة غير طبيعي 100 مللي بقى هنا الضغط دي بتلاقوا انستابيل أو أوفر أكتيف دراج وهي تعامل في اليورينري انكونتنس لأن الضغط داخل المسألة زاد في أقل كمية كول عن الضغط داخل مين؟ طبعا دي الدايناميك ناس كتير مش عارفه مشاكل في ما بتعملش يو بي بي وسي ان بي لكن هي مهمه هو اكتر نص جنيه مفيش حاجه ما بتغلاش ونشرب ميه على طول بس احنا تلاقي عندنا ميه على الارض ممكن اكل الاكل حط ميه عايز تفهم الحكايه دي يقول لك ان احنا نقيس الضغط داخل القلب يعني ممكن نقيس الضغط داخل القلب اللي هي بنسميها بلد الاستاتستي يعني انا عايز اشوف هل ضغط القلب بيأثر على ضغط المسانه الرابعه الرابعه وحضرتك لو بتكح بس الضغط زاد داخل التكوين في البطن هيضغط على مين؟ على المسانه وتعمل انك تفحص المسانه من خلال بوكس ابني دي عايزه يعني انك تتعلمها تعب ولازم البلدر تبقى فول كباس على الاقل عمليات عشان تقدر تحس البلدر وتضغط على الابنومنال وهو على البلدر فتقيس الضغط داخل الابنومنال كاف بنفس الطريقه لما تقول ان الضغط داخل الابنومنال كاف قد كده البلدر يحصل لها كونتراكشن او البلدر الضغط جواها يزيد بنسبه قد كده اللي ساعتها ممكن يحصل زوليفيشن. يبقى في علاقه ما بين الضغط داخل الابدومين الكافي والضغط داخل مين؟ البلاط. التريتمنت والجورنال انكورتنس ده حقه الهيت سكيل طبعا بيقول انك تركز من الكلب او تحط دايفنس بامبرز يعني انك تعمل له هاوس تريننج مره ثانيه انك تحاول بقدر الامكان ما تسيبوش ميه كتير انك ما تديهوش عالق او عليق من اللي بتسمى سواء كلها حاجات تخليك تهتم بالحيوان بتاعك اللي هي بس فاكتورز قللت الدايت كنترول مهم قوي لان الدايتس اللي فيها الاناتوميكال ابنورماليتي، كل واحد من انا قلته في الاناتوميكال ابنورماليتيز محتاج عمليه، محتاج تلفل جراحي. لما تيجي تسجل ماجستير ولا حاجه، الميديشن او العلاج قال ممكن حاله اليوريلا الكل تتعالج بره، لو ما كانتش اناتوميكال ابنورماليتيز تتعالج بالعلاجات بس بتطول شويه. عارف ان عندك طفل وصل 5 سنين وست سنين وتسع سنين لسه بيتبور على نفسه او عنده تحكم لا اراده في الجولد، يروح لدكتور المسائل الصحيح وياخد علاجات صحيح. لكن لو اقول لك اهتم بالعلاج النفسي والهاوس تريننج والتدريب والحاجات اللي انا قلتها لك، ما ياكلش امتى وما يشربش امتى وما يشربش ايه وما ياكلش ايه، والكلام ده كله مهم. لكن هل في علاج اخر؟ انا قلت لك السيروت لها علاقه، قلت لك الاملاح لها علاقه، قلت لك الهرمونات لها علاقه، قلت لك التهابات لها علاقه. هل كل الحاجات دي محتاجه علاجات؟ اه، بس الميديكيشن شود نوت بي كونسيدر اس اور انكلوسيف. فاهم العباره دي؟ يعني الميديكيشن مش كل حاجه، عايز اقول لك كونسيدر انكلوسيف يعني قوم المفيد وكل حاجه، ودرس الليل ودرس النهار كده يعني. فالعلاجات في الورينال انكورتنس شود نوت بي كونسيدر از ان اور انكلوز، ولا ممكن في حالات الكونتريس بالكونتنس لو المشكله ياخد ستيل سترول على وضعك لايك سايد ستيل سترول، ياخد سترول، ياخد استروجين، ياخد فنايل بروبالول امين، فنايل بروبالول امين. اشرب دواء، اشرب دواء في البني ادمين وفي الكلاب بيتاثر في حالات الورينال انكونتنس، خاصة لو مشكلة في السبنتر بتاع ايه اللي هو اختصار بي بي اي، فنايل بروبالول امين، فنايل افيدرين. لكن ده علاجات ومعاد مختلفة في الكلاب والقطط لو المشكلة يوريسرا الكونتنس، يعني في مشكلة في اليوريسرا السفين. الاسم التجاري بتاع الفنايل برونايل امين اللي هو البرويد بي فور بي ار او اي ان، ده التريد مارك العالمي موجود في السوق للبني ادمين وبيستخدم للكلاب. لو الحاله دي تريزو مستمره، يعني ايه تريزو؟ تي اي تي ار يو اس او ار، يعني تريزو المصري بتاع الدوله الايطاليه. الاستابيليتي يعني اوفر اكتف مصر عماله تنقمر باستمرار، ده في اداه ايه؟ انتي كولونيرجيك دراج، انتي كولونيرجيك دراج، انتي سبازمونيك ايه؟ انتي سبازمونيك ايه؟ زي المصابات على سبيل المثال، زي الاستاذ نسيج، اي مسكنات زي الترابلون، ايه المشكله؟ ممكن تاخد حاجه تبقى مسكنه وتعمل ريلاكسيشن. لو المشكله بروستاتيك ديزيز، مشكله في البروستات، بياخد انتي بايوتيك، بياخد انتي انفلاماتوري، هتعرف ازاي المشكله في البروستات؟ في الفيزيكال اكزامينيشن والاشعه والبي ار بيرفكت الفحص بلاد الريت، وياخد الكونجستنت ايجنت. عارف الكونجستنت ايجنت اللي هو الليبوس مانعه الاقتطاع للكوليسترول، دي الناس بتاكلها في الميل دي اللي بنسميها بروستاتيك ديزيز انتيبيوتيك انتي انفلاماتوري، وتاخد كمان الكونجستنت ليبوس. تيبس اوف يوريناري انكونتنس ادي العنوان، تيبس عارف تيبس أشيش فور يوريناري انكونتنس. حاجات تعملها لو انت صاحب الكلب او توصي بيها صاحب الكلب. تيك لوك فور فريكوينت ووكس. رياضه. هو العيل اللي عنده توحد اللي قاعد في البيت لازم يبقى لسه تمرين مع اقرناه لابد ان يكون تجاوب لا اراده. عارفين الاوتيزم او التوحد هو الكلب كل ما تمشيه وتعمل منه أستاذ سعيد لها الفوائد الكبيرة جدا. المسح له فوائد كبيرة جدا لأعماق الجلد. جلد سويس بلاك معلم القوة. أو أنت إن إزاي يعمل سويس بلاك يعني إيه؟ عشان أنا أعلم لك يعني لما أحس إن البلاك فيها شوية قوة والكلمة يعمل تفاعل مع الإرادي أنا أجيب الأصلية وأعمل سبريسي في الولينا البلاك من خلال الأبدون الأرواب أغطي كمية الدول اللي في المسافة فتبقى غلط. فما يبقاش في فرصة إن يعمل الولينا الكونتنس في أماكن كتير. حاجة تانية سليب لوك الكلين بلاك يعني تنيمه على حاجة نظيفة عشان ما تحبش مشاكل في البيت بتاعه ولا كده. دوجي دايت دوجي دايت طبعا في دايت مخصص للكلاب انت عارف وضع الكلاب المختلف. انا مش عاوز اعمل له دايت بتاع الاطفال عشان الكونفيجريشن ما يمرنش في اطفال مختلف بيدي من ناحيتين. لكن انا في الكلاب عايز الكونفيجريشن ولا اليمنيشن؟ اليمنيشن. فالدايت بتاع الدوجي بيبقى مفتوح من حوالين الحيلة الكبرى. طب لو انا ما عنديش هل ممكن استخدم بتاع الاطفال الطبيعي؟ طبعا ممكن استخدمه بطريقه معينه على البطن على البطن على منطقه البيبس بس ونثبته بشراب بحزام وهو طبعا من الستيك بتاعه لكن ممكن نزحلق الخزام او البطن يعني ممكن اصرف نفسي واستخدم الدايرز بتاع الاطفال. استخدم فاير اويل من الجرين حوالين البطن حوالين اليوريسرا حوالين الريديوس في الاماكن اللي بيحصل فيها ديرماتايت. فايجين ماس في الديكولاس يعني تحافظ على الجانب بتاع وعلى النظافه. ليدت من الوطن الديك تايم لما يجي الجانب الجانب الجانب الجانب شويه تشيل من قدامه ميه مع صاعد. في فيلز رو دايما الطبيب الديكولاس يبقى في المكان وعازم الحاله عشان دايما دي كان بالنسبة للجوريلا اللي قلنا ثلاث وقت طويل. هنشوف الـ FUS أو الـ Prime Neurologic Syndrome اللي بنسمها بالحسين بلوك كات يعني ممكن جدا في الامتحان أقول لك باي شورت نوتس أو إن تيبل كومبير كويل ليكي لوك أند بلوك كات يعني ممكن جدا لازم تتعرف أحسن كويس او الصغير هو اللي قلنا للتاكس المرض عباره عن ان القطه بيجي للميل اكتر من الاثنين لكن بيجي للاثنين لو الاسم بتاعه اف يو اس لاين روتيك سترو او نوع اللي قلنا للتاك ديزيز لاين او بلوك كات او بلوك كات معناها ان دي سهل يعني في ايه اصوات موجودة في القطة دي فهي اللي بتعملها عادة في الورينيشن دي أو الفلاي نورولوجيك سندروم. طب تيجي في الميل أكتر ولا في الميل؟ تيجي في الميل أكتر للطبيعي تيجي في الميل أكتر منه في الميل على عكس مين؟ الفلاي بتاع الدوج تيجي دوج تيجي في الميل أكتر من الميل اللي بالك لأن عبارة عن أصوات هناك عدم تحكم في الكون طبعا بتيجي اي سن بتيجي اي سن هنا في القطط ده بتيجي الكلاب. كبيرة القطة او القط غالبا ما بيجيش الا بعد فترة 3-4-5 ايام فتلاقيه شعره واقف وبعدين من حوالين البريدوس بتاعه هو اطول من المنى صوت الشلوى يعني تيجي تيجي منيح الصورة كده مش طبيعية. صوت كاش بقى لا صوت كاش صوت كاش صوت كاش صوت ينام ينام صوت يتجوز صوت يلعب أعمال نفسية بيتألم بيحاول يعمل يوريشن مش قادر بيحاول يضغط في بطنه ويقلب كانه عنده انستيبيشن كانه عنده امساك وعاوز يتبرر ومش قادر. غير يوجد يخش من شويه عمار. واخد بالك يا حاج عاجة؟ انا موجود. عايزين نخدم باي حاجة. من طرح. تحت الامر. تحت الطلب. عشر سنين. اسكندريه كان بيسلم المواطن بتاعه كيس بتاعه كيس سكر او السبايس السكر التهاب التحليل عنده يورينا الثلاث انفكشن وهذا عنده زياده فيتامين دي هو اوبيس اساسا او كان اوبيس يعني ياكل حاجات فيها املاح كثيره عنده نقص فيتامينز خاصة فيتامين A فميوكس مسكومات الاكسيريال سيلز وانفلامات الكونديشنز وبعدين عمال يتبول بقالي سنين سنة أو اثنين أو ثلاثة ترسم الأملاح في البؤر دي يعني مسكومات الاكسيريال نتيجة للميوكس والميوكوبروتينز اللي موجودة فتقوم تعمل ايه؟ الكريستالز مع الاسكوامات الكبسية دي او الخلايا الطلائية دي تقوم تعمل حصوات مع الانفكشن حصوات صغيرة في البلارة ماشي وكل الحصوات تعمل سيستايتس في البلارة لما تزود المبادئ تقوم تعمل حصوات حارة اليوريثرا والاكليل بتاع القط او التوم كان از فيري فيري نار صغيرة قوي بتاع قوي تقوم حصوات من دي حبات الرمل كده تنزل مع البول وهي نازله تقف فين؟ في اليوريثرا واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره وعشرين لدرجه احيانا تفتح الاحليل بتاع القط تلاقي فيه كميه رمل او كبيبات زي السمحه الصغيره بس حبات صغيره قوي زي السمسم كده قبل الاحليل تمام قفلت الاحليل تماما مش حصوله واحده صوت كتير زي المسبحه لما تحت تلاقي الاحليل يقوم البول يتجمع فين؟ من البطن من البطن طب بس ستايكس عماله بتترزق او اوفر اكتيفيتي في البلاط عماله تضغط ويا بس ستايكس وفي حصوات في اليوريثرا فالبول مش راضي ينزل او لو نزل ينزل مية قليلة أو برومس صغيرة كده طبعا في حصوات في الإحليل والإحليل دايرة فتقوم الحصوات تتحرك فتعمل إنجو لمين الإحليل إنجو فتقوم يحصل نقط دم بعد كمية البول القليلة اللي نزلت أو ميكس ويز بلاد مادورين يعني بول كمية قليلة ودم دم أو بعد ما يتبول كمية بول طبيعية تلاقي نقط نقطتين كده فيهم دم طبعا النوم والتاني حسن بلا غير اسمي. بعدين البرادر لما تبقى هو السين هو بيبقى السين وور. لما تبقى السين وور تضغط للكونتراكتين بتاعتها هو السين الاول. طب اللون بعد كده هيوقف فين؟ ما هي المسألة هتفرقع. المسألة هتفرقع يا هيلاقي طريقه ان يرجع فوق لمين؟ لليوردر. ومن اليوردر لمين؟ للكدن. او ان الكدن الكل هيتحبس في البلادر وفي اليوردر يبقى فيها هايبرفلوز. التوكسينز اللي بتنزلها الكدن هيحصل لها زوبس مره ثانيه سواء من البلادر او من اليوردر او ان كفايه الكليه بتقل للشوك فالتوكسين برودكتس دي يحصل لها ريسيركيوليشن في الدم ويرفع الكيو ان والكرياتينين والمواد السامه اللي كانت بتخلص منها كلها تروح الدم تاني وبالتالي ليبو لوكس لايك ماتوز عند مولينا كانه في غيبوبه محتاج غسيل دم محتاج نقل دم محتاج محاليل كتيره محتاج في الاساس السادة دي الشاب محتاجين نشيل السادة دي ونخلصه من كمية اليورين المحبوسة في البلاطر وبعدين نعيد كفاية تشغيل الكلى مرة ثانية. ده مطلوب. أشخص الحالة دي ازاي؟ ها؟ أشخص الحالة دي ازاي؟ مش عارف. هيستوري فيزيكال اكزامينيشن ريديوغرافيك اكزامينيشن ألترا ساوند يوسف الكاسترايزيشن تعمل القسطره بتكون كده بس اوعى تحط حاجه في القسطره بتاع القطن غير قسطره القطن تكون كده بس اسمها كده ممكن تبقى 100 جنيه ممكن تبقى 200 جنيه كده اكيد بس دي خصيصا للقطن تكون كده بس قسطره القطن اليو في بي عرفنا اليو في بي ده كبير سي ان جي سيستوميتروجرام يورين اناليسيس Yeah. لو في البلاغة حصوات تشيلها ما فيش مشكلة النهارده في البلاغة غالبا الحصوات بتبقى ايه اليوريثرا ممكن تعمل السيم دي كاسترايزيشن يعني المسار بتاعه من البلاغة في اتجاه اليوريثرا فقط عشان تسلك اليوريثرا ممكن تحط فولي كاستر في البلاغة يعني تسيب فولي كاستر في البلاغة وتقفل الوقت الفولي كاستر دي منها ان احنا بنغسل الورينري بلاد الصلايه مره واثنين وثلاثه كل يوم وبنركبها على كلوز يورين باج كوليكشن نجمع فيه البول ومن ثلاثه اربعه خمسه لحد ما نلاقي البول راجع كلين مفيش بلاد كميه الكريستالز اللي كانت بتجمع في البلاد وتنزل اليوريثرا غسلناها مره واثنين وثلاثه وعشره بالصلايه ما عادش عندي فرصه ان يتكون كريستال في مره ثانيه مع انه بياخد اناليزكس تصفر الميتا كام او الفوكس كام بياخد انتي بايوتيك طبعا اللي هي خصيصه للقطط خلي بالك القطط سنسيتيف جدا ال 90% من الاكواد انت اللي ممكن تمرض القطط مش المرض طبعا بيحتاج كميه محاليل لازم تحسبها على حسب المحاليل اللي جايه تعرفين المحاليل كتيره فيعني قطن يخرج 50 60 70 ملي مش فارقه لو قلت لك ازازه ب 30 35 جنيه بس انت على اربع ايام. انا ما بقولش الكلام ده بالتفصيل عشان ما تروحش تتكلم بالكلينك مباشره انا بديك كلمه الناس عشان لما تجي لك حاله تتصل عليا اجي اعمل ايه. انا بكلمك بامان. حديث في الغموض وما سيد نزل وما حين يا فصلت دكتور فصل فصل والله محمد بقى لهم مشكلة في بورسة أو في كيدني يتعامل أسلاح يتعامل أسلاح بسرح لكن الاثنين البلد في البيكشن سيدز حتى في المتنسة ألف يعني ده هو دوكس عندي ايه ده في الشيب والجود الميل بسرح الرام عند الوزراء الفرنسيس للرومينات وخط الربع السمون بريش والله الرومينات عند طبعا في القطط في القطط اليوريثرا كلها فيري نار فيري نار فبتيجي في اي مكان في اليوريثرا طبعا بتيجي في اليوريثرا اكثر من المرض فهي عباره عن فورميشن ستون او كارتيولار في الكيدني اليوريثرا البلاتر او اليوريثرا احنا بنهتم بالنيورولسياسيس اللي هي موجوده اساسا في اليوريثرا كان في انواع في اليوريثرا في اليوريثرا سيستم لكن زمان بقول لحضرتك ان احنا بنهتم بالموجوده في اليوريثرا سوليد مينرالز اورجانيك كومباوند كوز ديزيز غير الجمله اليوريثرا يعني هو نفس القصه نتيجه للعلاقه معينه اكل معين وميه قوتيه من تحت الارض فيها املاح كبيره ويونال تراكت انفكشن كانت مرض السكوماتيك تبيسيليا سنخلات الطلائيه في اليوريثرا والمكان ضيق بتاع السكوماتيك فليكشر او اليوريثرا بروستيس فالاملاح اللي موجوده في اليورين على حسب برضه البي اتش بتاع اليورين نوع الكريستالز اللي موجوده في ده ايه تبدو ترسب يوم واثنين وثلاثه واربعه في اضيق مكان في المكان اللي فيه اورجانيك ماتيريال لحد ما تكون حصوه او ساده من طريق اليوريثرا. مينز موست افكتد للنيرون ناو نان ثيرب اليوريثرا نان ستنسر اليوريثرا ام سوري اوفن بيهيف بروبلم خلي بالك يعني لو ظهرت لو عندك الصاد هيبقى في حيوان 2 و3 و4 و10 طبعا دي بتاخد فلوس بتاخد عماله وقت بتاخد مشاكل احيانا اللحمه لما يحصل غلطه بتحصل فرقع المسانه وبيحصل يوليفرس اولا وبيحصل جوازينا اللحمه دي كلها بتتغلى وما بتاكلش او ممكن حيوان يموت خلاص عاليه قوي حاجه نتيجه حصوه صغيره يبقى حصوه في عين المصلي هيدا شريحة العرب كده عشان مش المجتمع اللي قلت أكثر من أرض الوسط القاري البوق تعرف إن البول ما يبقى أزيد أول ما يبقى الكلاين أول الوسط القاري البوق يساعد على تجمع وتكسير الحصر البولي المحتوي على الكربونات والفوسفين تتعرف إذا كان الإكس الكلاين ترسيب الحامل السيك اللي هو السيليكات في البول تكون حصى السيليكوني نتيجه تداول كميات كبيره من العلف في الخشب خاصه في حيوانات تافه الفيس يبقى فيها حصوات السيليكات لانها فيها نسبه عاليه من السيليكات. ترسيب الامناح نتيجه زياده تركيز وكثافه البول نتيجه الطقس الشديد للبول وفي حالات الجفاف الشديد وخاصه الطقس الحار. يعني لو الطقس حار في جفاف والحيوان ما بياخدش كفايته من الميه يبقى لايق من الجو الاسود. الجو البرد قوي فالحيوان ما بيشربش ميه كفايه يبقى لايق من الجو الاسود. ولذلك 90% من علاج حالات الحصوات دكتور المسائل يقول لك ايه؟ اشرب ميه. اشرب ميه. القصه مش قصه الجو، اشرب ميه، الميه كتير مليانه ميه مفيش فرق غير الميه. ترسيب ترسيب املاح الكالسيوم مما يساعد على تكوين الحصوات البوليه ايه؟ قله الستريت ولذلك لما بيبقى عندك كالسيوم في الزيت تاخد منه ماء تاخد حاجه فيها سكرات تاخد حاجه فيها سكرات من الجسم عشان تنزل الكالسيوم يبقى نتيجه قله السكرات في البول حصوات السكرات تتحد مع الكالسيوم في البول مكونه من ركبه سكرات زائد بياخد مع البول ولذلك لو عندك حصوات كالسيوم بتاخد سترات مغنيسيوم والله عشان سترات المغنيسيوم بتتحد مع مين؟ مع الكالسيوم وتاخد الكالسيوم. الشرب الدائم للمياه الابار الطوازيه والمحتوي على كالسيوم عالي من الكالسيوم ده يؤدي الى تكوين حصوات. المزارع اللي مصدر الشرب بتاعها ميه من تحت الارض لازم تخلي بالك. زي واحد لما يجي لك عامل مزرعه جوادي يدي ميه توزيع من تحت الارض يقول لك ان عندي عجوه مستمره. فعندك عجوه مستمره لان المجاري اللي تحت الارض مسربه على الفيل بتاعك ففي فيكر كونتامينيشن فانت بتسقي شريشيا وسربونيلا وكل انواع البكتيريا مع بعض. لازم تبقى دكتور ذكي وتسال عن كل حاجه صح عن الموضوع دي مهمه قوي. التركيز المفرط في التكتب العربي التركيز الغذائي زياده في التمرين ده والتكسر في الجو التغذيه على كميات كبيره من عضلات غذائيه كامله وكذلك اسد زي الحيوانات اللي بتتغذى على بذور البندر. حيوانات كتير خاصه العرب بياكلوا عرش البندر وبذور البندر. الحيوانات دي العرب السواحين او الجيمس يبقى الحيوانات بتاعتهم الله ان هي فيها حصوات وفرد السكان بيزود ترسيب املاح الاكسالات في المجال البولي. يعني يعمل جلسه اكسالات كتير قوي حصوات خشنه بتبقى موجوده. ترسب املاح الفوسفات في المجال البولي نتيجه تغذيه كميات كبيره من الحالات بلا نسبه مرتفعه من الفوسفات زي جسم القطن زي كده. هنا عمليه الرشق او الحليب او الاكل اللي بياكله عمليه لها علاقه مباشره بكميه ونوعيه ونسبه الكريستالز اللي بتتكون. اللي بتتكون في الميل اكثر منها في الكميه. تبقى موسميه على فكره لها سيزونال ريليشن شيب لها علاقه بالنيوز. استروبيت كالكيولاي اللي هي عباره عن مغنيسيوم امونيا فوسفيت دي ثلاث حاجات اللي بتكون الاستروبيت دور سياسه. الابيتات كالكيولار اللي عباره عن كالسيوم وفوسفور. الكالسيوم كربونات دي بقى الاولاد اللي بتاكل برسيم وبتاكل حشيش وبتاكل زفور وبتاكل حاجات خضرا كتير. السيليكات بقى حاجات موجوده في البرسيم موجوده في الدريس اللي هو الدريس الناشف او الايه موجوده في العرش البندر موجوده في حاجات كتير خضرا او خضرا بتنتفخ زي السلاج مثلا ففي سيليكات عاليه دي وبالتالي يعمل اصوات السيليكات. الأوكسيلات بيقول لك موجودة مستقرة في البندر السكر وموجودة في الدرن بعد كده الدرن اللي هو ايه؟ الليف والراجل. الكوز والريسك فاكتور بتاع كل المساوات دي بريزنس اوف نيجاس نفس الكلام اللي قلناه في القطط وفي الكلاب موجود نيجاس فور كالكولاس بريسبتيشن اند فورميشن هي اللي بتساعد على تكوين المساوات. هاي كونسنتريشن اوف سوليبل مينرالز اند سول سواء دي كانت موجوده في العلب او موجوده في الميه. الكونكريتنج ايجنت زي الميوك بروتينز والبيبتايدز لما تبقى عاليه دي تؤدي الى تكوين حصوات عاليه لان دي اللي بتتحد معاها او بترسب عليها الكريستال. البيزك نورال بي اتش خلي بالك النورمال في الشيل والكوب اللايت ما يكونش حصوات لكن لما يبقى اسيدي يعني اقل من 6 او يبقى الكلاين اكتر من 6 و 8 من 10 يكون حصوات والاسيدي له حصوات معينه والالكلاين له حصوات معينه. ولذلك لما يبقى الدور الالكلاين له حصوات موجوده في العلاج دي بتعمل حاجات تعمل ايه؟ اسيديفيكيشن وفيول. لو العكس لو هو اسيدي دي حاجات بتعمل الكلمايزيشن او الكلمايزيشن اوف ذا يوريث. اليوريثرال دامبر واليوريثرال دامبر بتعتمد على الجندر والايج اوف كاستريشن. كل ما كانت اليوريثرا ريال يعني عيب كار على سبيل المثال او لام صغير انا عملت له ايه كاستريشن حصل له هرمونال ديستربنس فمتوقع ان الاعضاء التناسليه الذكوريه بما فيها الاحليل يبقى صغير ودير نار يبقى في فرصه لتكوين عصوات. السيزون الوينتر حتى لان الحيوانات ما بتشربش ميه كفايه لكن لو في صيف في ديهايدريشن فابوريشن وما بتديش ميه كافيه للمزرعه الحيوانات ممكن تبقى لايقه ان تكون عصوات بدل المشاكل اللي جوه. ولذلك الطبيب البيطري مش موجود في المزرعه عشان الالام او قاعد في التكتيك لازم تبقى عينه على كل حاجه في السطر مش موجود مهندس زراعه. الالمس موجود مرض معين زي مثلا عقول فيها لكمه فيها عرض فمش عارف ايه فتكون طبيعه الحال يقطع الاكل والشرب يقطع الاكل والشرب فقله الميه هي العامل الرئيسي في تكوين الحصوات. طبعا في بريز الديفرنت انيمالز في الرومينانت سواء كان سكوب رومينانت او لارج رومينانت بتبقى غير العبيد الثانيه لكن عامه مفيش احصائيه مناسبه ان انا اقول في النوعيه دي من البار في النوعيه دي من الجاموس في النوعيه دي من الخراب في النوعيه دي من البوز فيها نسبه اعلى من الاخرى لكن اكيد البريد ديسبوزيشن هيبقى نتيجه للسايز والديامتر بتاع مين؟ بتاع اليوريزم. في ناس حتى في نفس السبيش على فكره في حتى في الهيومن بي ناس لا يقول ان هي تكون حصوات عائلات لا يقول ان هي تكون حصوات زي ما يبقى في عائلات طيب انها تبقى عائلات مسكره زي الاب مسكر والام مسكره زي يجمعوا الاثنين ازاز المهم تلاقي العيال كلهم مسكره صمت كده بالظبط كده. في ناس في الاسواق تلاقي الاب عامل حصره في الكلى والام عامل حصره في المثانه حصره في الكلى يبقى غير الاستمرار اللي يتكون حصوات على فترات عمره المختلفه. السايد استراكشر في الشيك والبوت انا قلت المينز قلت في المحاضره السيجمون اساسي في كل الرومنت بالاضافه الى الزائده البوليه واللي موجوده في الشيب والبول ده يوريث بروسيس الزائده البوليه ده غير الزائده البوليه طبعا. في اللاما احنا ما عندناش لاما كتير في مصر لا زي الكاميرا زي الكاميرا غرب موجوده في الفيستا سيجمون كوليكشر والديستال فينس والاسكال ارت لان دول المناطق اضيق مناطق على مستوى اليوريثرا وبالتالي هما اللي بيتكون فيهم العصابات. دي نيوريسرا بروسيس ودي شكلها. طبعا النظام شكل الشيء بيكون مقبولة في المين ولا في المين؟ في المين طبعا. في الاثنين صح؟ المين شغلين. الكونسيكونس بتاع اي نوع من السياسه من المختلف اول محقق ومن ليتك الكلام ده نيوريسرا بروستراكشر ممكن تتقابل حتى لو عملت قلت لك ممكن الزكه او الاكله تبقى بارشيال او تبقى كومبليت بروستراكشر. ممكن يحصل رفضه بيوريسا قلت لك يحصل رفضه ليه؟ لان الحصره الموجوده اللي بتبقى كبيره وتبقى مجببه تضغط على الروض بتاع اليوريسا وتعمل بريتشر للبروسس فتخرج من اليوريسا وبالتالي يحصل ليكج لليوري نتيجه اليوريسا رفضه. تعمل اليوريسا ستريكشر تعمل اليوريسا ستريكشر نتيجه تكون ستار في المكان اللي حصل فيه التهاب. أبشر في البلد لما تبقى القفلة أو السكة كاملة ويتجمع البول في اليورينا للبلد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة حيوان بيتلخص ومش قادر يتبول وبعد خمس أو سادس يوم بيتجمع ريلاكس ويشرب لكن مع مرور الوقت تلاقيه جيب بريدنا رغم إنه مين بس جيب بريدنا في المين إن كمية البول اللي بتنزل في المساء بدأ تنزل في الأبدون من الكتف وبدأ البطن تكبر جلالة رفضة وفيورينا للغاية رفضة وفيورينا ممكن الكلام ده لو ما حصلش رفضة وفيوريسرا وليكش مليون ما حصلش رفضة وفيورينا وليكش مليون أو يورو وفيورينا فيكون البوش يرجع لمين؟ لليورينا ممكن يحصل أن يكون في حسب أساسا في اليورينا وتضغط على الوضع بتاع اليورينا فتعمل رفضة يورينا. هاي بيقولولك ان كميه البول زادت في البلاره قوي حصل فيزيت يوريترال ريفلكس فتجمع البول في اليوريتر ويحصل هاي بيقولولك وبالتالي بعد كده يحصل هاي نيفروز تجمع بولي في الكلى. ريلي رابشر بتبني افيو رينال فيلر ممكن يحصل فشل كلوي قال او ممكن يحصل فشل كلوي مسلم. الكلينيكال سايز تبص الحيوان بيقطع الاكل ديبريس ويكنس امونيا سميل بليز بوزيتيف او نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ممكن تشمها وممكن ما تشمهاش. انا اول حاجه في الحاجات بتاع المسح بتاع الحيوان بفتح بقه وبشم ريحه بقه لو في له نفس بوبر يعني ريحه امونيا ريحه بوليه كانك بتتنفخ وبتتبول دي معناه ان في نوع من انواع الريم حتى لو مفيش بلاره رفشه لو هي مازالت انتاج لكن النتيجه للريزول مش كامل بتاع الفوتينتس بتاع الدوري وصبيانها في الدم ريحه النفس بولين ريحه النفس بولين وتلاقي طبعا اخر جنب زعلان كده هتبص ممكن احيانا تلاقي كريستالز كونهيز اراوند بيبي في الطلقات. انا شفت المنظر ده كتير جدا لما تيجي تمسك البريميوم بتاع الشيل او جزء من الاخر كده تلاقي خشن تحت ايدك او في حاجات زي ما يكون فيها رمل ولازم لو رمل من عند المزرعه فيها رمل ما يلزقش بالطريقه دي ده عمل كريستال وعمل زي العجين ولزقت حوالين البريميوم ده منظر دليل على ان في حصوات كتيره في الطلوع ده. ممكن تلاقي اب تلاقيه رافع حيله فتح رجليه قرش الباب عاوز يعمل يورينيشن ومش قادر عاوز يعمل يورينيشن ومش قادر سويش الديتيل عاوز شمال ويمين بلسيشن اوف ذا يوريسرا بلو زيتين ويز اور ويزاوت يورين اور يوز. بمعنى ايه؟ لو الحيوان ده كبير وحطيت ايدك في الريتم او صبعين على الاسكيال ارش وحطيت لمست اليوريسرا لمست اليوريسرا لو البلاطة انتاج ومليانة بالبول والديدريزو المصر ستيل قابلي يعني في كونتراكشن أحس يوريسرال بلسيشن نبضات في اليوريسرال عاوز يتبول تعمل كده لكن البول مش ماشي يوريسرال بلسيشن. دي نقطة غاية الأهمية إنك تفرق إن البلاطة انتاج اوه مرافشة انك تحس ان يوريسرال بالسيشن حتى لو فين يوريسرال بالسيشن معناه ان البلادر انتهى. ولو الحيوان كبير تسمح انك تعمل ريكتال بالسيشن هتحس البلادر مليانه بالبول او لا. طب لو انا بحس ان يوريسرال بالسيشن والاب مش موجود او بيري فين يوريسرال بالسيشن معناه ان البلادر جول براكتر ابشر بس البلادر ما رفضيش لان اوفر ديستينكتي ساك نايت استراكشر بيترزو ان اكتيف بيترزو مش شغال بقى زي الكيس يجي في دماغك على طول ان هي ما رفضيش. ولو جت تعمل فيزر انفستيجيشن انك تعمل ابدومينال سينتيسيس يعني تضرب ابره في البطن تجيب يوت. والله العظيم جابت يوت. ليه؟ لان البلادر وقعها الطبيعي انتراب ابدومينال. طب لما تبقى ابره كتيره في الكبد ولست على الوضع تضرب الابره تجيب يوت تفتح الاله على انها بلادر رابشر تلاقي البلادر سليم. البلادر لما تبقى برشارة ممكن يبقى فيه فينت بلسيشن برد لان لما البلادر بترشر غالبا من الدوم او من الدوس الاسد اللي فوق فكميه بول تنزل من الابدومينال كافيتي وكميه تفضل فين في البلادر فيبقى في عندي سلايد كونتراكشن فيبقى فيه يوريسرال بلسيشن. لكن في حالات الكومبليت رابشر وما فيش بلادر كونتراكشن يبقى ما فيش يوريسرال This training that seed to your neck may lead to rectal prolapse. يعني شوف تحزيه لدرجة إيه؟ إن ممكن يبقى مصحوب بتدني في المستطيل rectal prolapse. No urine production or just bleeding. يا ما فيش urine خالص يا إما بيعمل bleeding أو urine نقط صغيرة وأحيانا تبقى مدممة. If not sure put a small dry area with or maybe. يعني بتحط الحيوان لو انت متاكد على مكان جاف. طبعا القطط والكلاب بتحط بيلفوه الكيش والقطط بتحطيه ورق نشاف اللي هو اي نقطه ميه تقع عليه تبان وتبقع في الورق. بعرف الكلب ده نازل قد ايه ومن حجم البقع دي اقول لك كمان في الليله ايه في الحيوانات دي تقدر تحطه في مكان ناشف او على بيكون ناشف. الامر المهم انك تعرف انه يعمل بولينيشن او ما يعملش بولينيشن لان احيانا بتبقى حاله فيها الانستيبيشن او فيها انفيرجن ونط على عمق المثانه او صاحب الحاله ما شافش هي ما فيش سباب ولا حاجه لكن اول حيوان ما شربش ميه قالوا ليه وما عملش بولينيشن. ولذلك عمليه الفحص والسؤال عمليه مهمه جدا لازم تخلي بالك. مش كل فلاح او كل واحد يقول لك العيد ده ما تبولش من امبارح يبقى عنده يورين ريتنشن. انت تسمع منه تفحص بمزاجك تبقى جروب مايند عشان تبقى دكتور كويس ودكتور مختار كويس. الكوليك ساينس علامات الكوليك على الحيوان تختلف من حيوان يعني من يعني الشيب يعني الكتف. في واحد يستعمل المقص والقلم في واحدة ما تستحملش المقص والقلم. فوكالايزنج يعني بيعمل صوت درايفنج ديز بيضغط على اسنانه ستريتشنج ابدومن عمال يضغط ستامبنج شيفتنج باكتيك ستامبنج يعني عارفين بيعمل ايه عمال يرفع رجله ويخبطها يرفع رجله ويخبطها كانه بيعمل اخر شيء ستامبنج جيتنج فوكس ابدومن بيبص للابدومن بتاعه ستاندينج ات سبايك. يعني ستاندينج ات سبايك اللي هقولها دي ليه ستاندينج ات سبايك واقف على بواسير كانه واقف على نار واقف على راسه على جمره من النار على جمره من النار دي اوفر فاير يعني في بقى مش عارف. ممكن اليوريسرا لابسه الصورة. طب ما يبقى تحت الجلد كمان قدام سهلة انه يمشي. فيقوم يمشي تحت الجلد قدام. فيقوم يتجمع في البطن عادة جلد. ويعملها في الفروج. فين في الفروج دي. راب شرط بلغة. راب شرط بلغة. لما المسالة تفرع بنسمي البطن غلطة الضيق. بيبقى البطن كبير. ولو ضغطت عليها من اليمة بالايدة كده تلاقي البول يروح اليمة التانية. احيانا كبير. خلي بالك احيانا خلي بالك ان احيانا تلاقي الكرش نتيجه لمشكله معينه كيميكال روم نايت على سبيل المثال كميه فلويد كتيره جدا تتجمع في الكرش كميه فلويد كتيره جدا حضرتك تعمل كده تلاقي البول من الناحيه الثانيه استيك اوبا البلاطه المغفره والبط من هنا لا لا لا لا حصلت مع اسامه الشكل اللي انا بقول لك عليه بتاع المورس الرابش شوف منطقه السكروتم ومنطقه البريميوس ومنطقه البطن عامله ازاي في الميدول طبعا اليون داس او الكلاين وفي املاح وايريكا بعد شويه لو الجلد ابيض هتلاقي احمر هتلاقي بقى روز هتلاقي اخر الالوان بقى بلو بسكلاريشن بقى بلاك بدا يحصل فيه غرغرين بدا يحصل له صفر على فكره بس الحيوان ده ما عادش ينفع فوق بريد فوق فتل والعملية دي سهلة ومش محتاجة فضاء في المقص والمقصار وتحط عليها الشاشة مرة من تدين الشعب وهي بتفهم باللغة الأمور أنت تتنك صيرة وأي مضاد حيوة البلد بزارة ممكن تعمل دي والحالة ما تخف لأن الحصر مش مكرسرة بروسيطة الحصر ممكن تبقى بس مهور فنكشن فبتضطر حضرتك تعمل إحدى العمليتين اللي هم دايما بيعملهم سواء في الرومنة الصغيرة اللي يوصل البروسيس ما جابتش نتيجة أو في الكتل في الكتل اللي هو في المين كتل العملية الأولانية بنسميها يوروسلوتومي يعني إيه؟ فتل وقف في مين؟ في اليوريسلوتومي الحالة دي أنا محتاج أعرف فين الحصوة عشان أفتح عليها أشيلها وأقفل اليوريسم. طب أنا بعمل كده ليه؟ عشان العلم ده فاليبل وصاحبه عاوز يستخدمه في البليج ما أقدرش أعمل له غير كده. فغالبا معظم الحصوات بتبقى في السجماين بليج غالبا. حيوان بيتخدر بتهدد الصيادين اعمل له دورسال ريكابنسي بوست سكروتا افتح فتحه كده في الميد لاين رفيق فوق السكروتا 10 15 سنتي الريتراكتيف بينس ماسل اللي اجيبها عند البيتين بطلع البينس بره وبعدين اشوف اليوريسرا فين لان اليوريسرا بتبقى بره مش لجوه وبعدين احس مكان الحصر لما لو بنت الاشعه فنحددها بنت بالسونار فنحددها مفيش اشعه وسونار بفتح بالطريقه دي واطلع السيجمال في الليزر ده واشوف الحصوه فين مكان الحصوه افتح فوقها او كتها 3 سم وبعدين اعمل سكويزنج للحصوه تقوم طالعه وشايلها وبعدين اخير اليوريسكا طبقتين نون بنكريت او سيلفي تتركن وزود بنكريتن في الميوكوز لكن اي مكان خيار في تيوبال ستراكشر لابد ان يعمل ستريكشر في المكان واقفل عضلاتي واقفل الجلد والحاله توقف زي الفل مش قابل ادنى مشكله ممكن اعمل ريتروجريد كاستلايزيشن كمان طالما انا هو ايه اللي بيمنع الكاستلايزيشن في الرومنال السجمون فليكتر العمليه بتبقى صعبه طب لو انا ساحبها لبره ومضيتها وفاتحها ممكن اعمل كاستلايزيشن عشان اتاكد ان بقيت في اليوريسرا بيت الحاله دي بسماها يوروسلوتومي انا اقدر اعملها في الشيل والجود والكتل ستيل يعني او الفتل الستيل او البريد اللي انا استخدمه في البريد الكلام ده طيب لو الحاله انا مش عارف فين مكان الحصر او في السكور فريكشن والعجل اللي انا عاوز احافظ عليه شهر 2 3 4 5 لحد ما اعمل له فتل لان انا ما استخدموش في البريد اعمل ما يسمى بنايل يوروسروس برينير يوروسروستومي طالما حطيت كلمه اوستومي يبقى بيرمننت فيستولا بيرمننت فيستولا ممكن اعملها والحيوان في ستاندنج بوزيشن لو انا متعود على كده ممكن اعملها والحيوان ريكامبر يعني دوسر ريكامبرس نايم على ظهره لو انا حابب كده واحيانا بعملها والحيوان لاترال ريكامبرس بس انا عارف انا بفتح فين وما بتخلش عليا الحكايه لكن هي ممكن في الستاندنج بوزيشن او الدوسر ريكامبرس الحيوان نايم على ظهره زي ما يعملها تعمل اعمل ايه؟ تحت البرينير اعمل مكان الحراسه هل برينس قد ايدك كده؟ تحت هنا كورتس بقد كده بس 10 سم 8 سم مكان ده بيتنضف ويتحرق ويتطهر ويتخدر بلوكال انفلتريشن او اوبن انفلتريشن انالجيسيا من فوق سهل الكلام في الميد لاين بالظبط صدقني لو ما فتحتش في الميد لاين بالظبط هتوه منك العمليه لان احيانا الحيوانات التسميم دي كميه السمن من الفيرنوزس مصر والتراكتور بينس مصر بتبقى قد كده والبينس كله قد كده وغالبا البينس اللي بيحصل فيه حصوه بيبقى صغير ورفيع وبالبلد فما بتلاقيهوش ممكن الشجره بتطلعها قريه انها بتطلعه وشكلت انت زي الطين فبتفتح في المضرب فيه في الميد لاين بتفتح السكين الصف الدانيس تبعد السينما البرينوزس مصر على الرئتين بسبعة تحس هارد كور لايت ستراكشر في النص بالظبط لو راح منك يمين او شمال مش هتجيب وبعدين ممكن حد يمسكه لك من قدام ويشد عشان تعرف ان هو ده البيبس ولا لا بقدر يجرب الارض الفورسيبس طويل تحطه تحت البينس وتطلعه من الفتحه بتاعتك حط صبعك عليه وتطلعه لحد ما يطلع بره الفتحه بيحتاج فرص معاك وتسلمه من السمن والبرينوزس والريتراكت والبينس مصر بتبقى مين اللي في وشك مباشره اليونيسا تقوم ممكن عشان تتاكد ان اليونيسا بيقدر حاجه صغيره تحطها في المكان لو جابت بول يبقى اليونيسا فعلا ممكن تحط صبعك عليها عشان تتاكد وتفتح في اليونيسا فتحه بقيمه 2 ل 3 سم البول ممكن يجي وممكن ما يجي لو ما جاش البول يبقى حالتك سيئه يا اما البرادر من الابشرار يا اما في ادنى بقعه بعمق المسافه لو قبل روحك بعنق المسانة هتعمل ريكوستريزيشن عشان تنزلها في المسانة وبعدين الغول بتاع اليونسرا تخيطه في الجلد خرزتين ثلاثة من هنا وخرزتين ثلاثة من هنا تقفل عضلاتك تقفل بقية جلدك الحيوان هيتبول منين؟ من فتحة الاستشعاع ثلاث شهور أربع شهور خمس شهور لحد ما يوصل للفاتنين اللي أنا عايزه طب لو انا عملت كده والحيوان ما جابش جول اقوم اعطيه علاقه محاليل طب لو علقت له محاليل ساعه اتنين والحيوان ما جابش جول في الحاله دي انا هتاكد ان البلاغر مرشح لو البلاغر مرشح انا عملت فلوس من ورا وبسال انيم الحيوان واعمله عمليه جنب اللي هي بنسميها سيستوتومي ينام على جنبه اليمين او الشمال وبعدين تيجي باراميديا من عند بدايه السكروتر كده والمنطقه اللي قدام 10 15 سم تفتح في الجلد تفتح في الريتس ابدومينس ماسل كميه بول رهيبه لو طلعت منك بره الحيوان مره واحده بدون ما تديله بديل لا في الوريد هيحصل له شوك ويموت منك صار شوك ويموت طلع البول واحده واحده بسبب المشين او باسطره مع الاخذ بالاعتبار ان تديله كميه محاليل عاليه بسرعه سواء من اليمتين ممكن تتعلاله من اليمتين تغسل البطن كميه فلويد عاليه لان اليون انت اللي موجود في البطن وبعدين تحط انتي بايوتيك تحصل على اللون البلد بتاعتك لازم تبقى عارف شكلها ومكانها لانها بتبقى شرنك تشوف القطع فين في اللون البلد ممكن تلاحظ قطع ممكن ما تلاحظش قطع لو ما لاحظتش قطع يبقى دي سبس الروزا طبش يعني البلاغر من بره سليمه في السروزا لكن الباستروزا والنيوجوزا مقطوعين وفي بيرفوريشن صغيره هي اللي بتطلع البول جوه البطن تحتاج تفتح المكان ده وتظبطه او انك تلاقي البلاغر ميرابشر وتحصل على مكان القطع في البلاغر وتخيطه بس اوعى تكتفي ان هو قطع واحد وتخيل ده لازم تفحص البلاغر كلها ليه؟ لان ممكن يبقى في قطع واثنين وثلاثه مش كده ولا ايه؟ تفحص البلاغر كويس القطع ده خيار ازاي؟ ممكن سيمبل انت الربط المزود في الدريت الميوكوزا وبعد كده تعمل كونتينيوس لامبس او كونتينيوس كاشن او تعمل طبقتين لامبس وكاشن بس وزود بالتريتنج الميوكوز وبعدين تقفل بروتونيا تقفل ابدومنا المصل تقفل السكين حيوان الحيوان تعلقنا محاليل عشان تعمل تيست للبلاغر هيقوم ينزل فول من اليوروسلوستومي اللي حضرتك عامله يبقى انا عندي يا اما يوروسلوتومي بوست سكروتا يوروسلوتومي او برينيا يوروسلوستومي او برينيا يوروسلوستومي مع سيستروفي واحيانا نعمل سيستروفي او سيستوتومي ان سيستوتومي اليوم يعني لو البلاغر مرابشره وانا متاكد ان البلاغر ارسمها جوه البرادر وخيط البرادر عليها. لكن طرف الاسطره فين؟ بره بره الجسم. ليه؟ وخيط بقى كله كله كله واسيب الاسطره دي بره، علشان الفتره الاولانيه بتاع الهيلينج بتاع البرادر تفضل بكمبريس ما يحصلهاش ديستنشن والخيط يفتح او الجهد يفتح. فكل كميه فوق هتنزل البرادر هتتجمع عن فول كاستر على بره على بره. ممكن الحيوان يفضل كده على فكره شهر، بس وجود الاسطره فترات طويله جوه المثانه هتعمل نوع من انواع السيستايتس او اليو تي ار او اليو تي ار. يبقى ممكن اعمل سيستوتومي اند سيستوتومي فيو. العمليه اللي بعد كده التي عملتها وانا ادور على النسخه ايه؟ وبعدين اليوريسرا دي بتعمل مشاكل ازاي يعني؟ او ليه تاني؟ اليوريسرا دي بتعمل مشاكل زي كده، اما تفتح الاوستوميستومي تلاقي الفتحه الصغيره السوداء دي بتجيب بتقفل والبول يبدا يتجمع تاني ويعمل لك ورق قد كده حوالين البيز. دي كومبليكيشن، مش كل العمليات بتبقى ناجحه لان مش كل الدكاتره بتعملها صح. فقال لك انا اعمل حاجه احسن من كده، طب ما نقطع البيز خالص. اسهل واحسن. يعني انا حصلت على البنس بره من الفتحه اوكي، لكن البنس ماشي عليه من جنبه الحيوان من جوه بلاد بيزنس اهو اسلكها من قطر الفورسيتس فوق بتاعها ويبقى البنس بس هو اللي معايا قطر. طب وبعدين؟ البنات مش عاجبها من قطر. طب وبعدين؟ كل واحد يدي اسمه فرق في المبدا لو سمحت. انا اللي اقول في سيكشن ولا لا؟ وانا اللي اقول تمشي وين؟ البينس بيبقى معاك اهو، فصلت البلاد فيزلز بتاعت البينس وبعت لواحد اسم على كل بينس يا رب. ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقوم قاطع البينس تماما في البشر. الجزء اللي تحت ده بيبقى البلاد فيزلز ماشي كويس، ما عندناش مشكله، مش هيحصل له ولا كارثه ولا حاجه. طب الجزء اللي معايا ده اطلع منه حوالي 2 3 سم بره برد وثبته ازاي؟ قبل في البول بتاع الفينس اخش في الجلد من هنا واخش في البول بتاع الفينس من هنا واطلع من الجلد من يما التاني وارجع مدرس سوتشر واقوم قافلها فوزه واثنين. يبقى انا ثبتت 2 سم من الفينس بره جلد الحيوان وبعدين اقفل الجلد بتاعي. يبقى في فينس قصير كده طالع في البريمير ليج واقوم فاتح اليوريسكا. دي مزيتها ايه؟ ان الفتحه دي بتبقى بره بعيد عن الاوامر هيعمل ريكيوليشن بعيد لانه بيت البول ما ينزلش على خياله ويلوث المكان. الحاجه الثانيه ان من الصعب جدا ان يحصل لها استريكشن مره ثانيه او تتقابل. من الصعب جدا يعني هي بتفرق كتير عن الليوروسكوستومي. يبقى انا بعمل بوست سكروتال ليوروسكوتومي، بعمل بيرينيال ليوروسكوستومي، بعمل بنايل ترانزيشن اللي انا اتكلمت عليها دي، بعمل سيستوتومي اند سيستوتومي تيو بالاضافه الى البرينيال ليوروسكوستومي. انا عمليه ثانيه احيانا بيقول لك اعمل بلادر مارسبلايزيشن. يعني ايه؟ ان انا افتح البلادر واخيط الوول الفتحه بتاع البلادر دي اللي مفتوحه في الوول بتاع الابدومين الكامل. يعني تبقى البلادر منها للوول زي الميتال ثيوريتس كده. يعني الفول اللي ينزل في البلادر ينزل من البلادر على فين؟ على بره. بس دي طبعا بتعمل مشاكل وعجبه وحاجات كتير زي كده. هو سلوك بسرعه. دي الصوره للدينايل ترانزيكشن. نايل توي سيكشن اللي كتب ولا انت جبت البنايل تمام البنايل سنت حاجات بس مش بس انا كنت مميزه كده يعني انا بس حالات الرابطه في اليوريسرا عليها ازاي؟ تكسر اليوريسرا من الاشاره من ايه؟ من وجود حصر. يبقى اعمل كلينيا يوروسوستومي صح؟ هذه حاجة. طب البول والحاجات اللي متجمعة دي اعمل ما بعد هنا